وهذه الموافقة إنما تقع في الأسماء دون الحقائق، الاشتراك إنما هو في الاسم فقط دون الحقائق، وهذا لابد منه، أعني وجود القدر المشترك لنفهم معاني كتاب الله تبارك وتعالى. إذن لماذا ذكر المثل الأول؟ لبيان أن الموافقة إنما تقع في الاسم دون الحقيقة، يريد أن يؤكد الأصل الذي ذكره لما ذكر صفات الباري، صفات الباري وصفات المخلوق، وأسماء الباري وأسماء المخلوق، الاشتراك في الاسم دون الحقيقة. وأما المثل الثاني الذي ذكره فهو ما يتعلق بالروح، والروح بين جنبيك، وما من أحد إلا وهو يقطع بوجود هذه الروح. طيب لماذا ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ أراد أن يبين أنه لا يلزم من كون الشيء موجودا أن تعرف كيفيته، لا يلزم من كون الشيء موجودا أن تعرف كيفيته، فتثبت الوجود، وطالما أنك لم تره أو لم تر مثيلا له أو لم تقف على حقيقته وكيفيته فإنك تفوض الكيفية كالروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح موجودة لكن هل نعلم كيفيتها؟ كذلك صفات الباري تبارك وتعالى موجودة لكننا لا نعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. فقال وأما المثلان المضروبان، والأمثال يؤتى بها في القرآن كثيرا للاعتبار والعظة والتعليم، والمثل يراد به قياس شيء على شيء أو إلحاق شيء بشيء لشبه بينهما، وهي من الأقيسة العقلية التي تقرب المعاني إلى الأفهام. ولذا قال الله عز وجل في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهي من الأقيسة العقلية. قال فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وهذه الأسماء موجودة في الدنيا، عندنا في هذه الدنيا كذلك لبن وعسل وخمر وماء ولحم وفاكهة وحرير وذهب وفضة وقصور، لكن ما الذي يشترك فيه نعيم الجنة مع نعيم الدنيا؟ الاسم، يشترك في الاسم. ولذا قال وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، وهذا أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك في تفسيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة، يعني مما ذكر من نعيم الجنة إلا الأسماء، الاشتراك في ماذا؟ في الاسم. طيب هذا الاشتراك لابد منه أم أننا نستطيع أن نتركه ونفوض الكيف والمعنى؟ لابد منه، لابد من وجود هذا المشترك، من وجود هذا القدر الكلي الموجود في الذهن المقطوع عن الإضافة. لماذا؟ حتى نفهم المعاني وحتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. قال فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، إذن الموافقة تقع في الاسم، الموافقة تقع في ماذا؟ في الاسم، وليست مماثلة لها. ولذا الذي ينفى، لو أردنا الدقة في العبارة، الذي ينفى المماثلة وليس الشبه، المماثلة وليس الشبه. ولذا لما أخبر الله عز وجل عن نفسه قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر، يعني لابد أن يكون هناك شبه، أن يكون هناك شبه. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه وأتوا به متشابها، يعني يشبهه في الاسم وإن لم يشبهه في الطعم ولا اللون ولا الرائحة. وهذا مذكور في نعيم الجنة، هذه الآية في نعيم، في نعيم الجنة. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دقيقا لما كتب عقيدة أهل السنة والجماعة الواسطية، فنفى المماثلة ولم ينفي التشبيه، نفى المماثلة ولم ينفي التشبيه. لماذا؟ لأن لفظة التشبيه لفظة مجملة، يعني قد يستعملها أهل الباطل في نفي حقائق الأسماء والصفات وفي تعطيل الباري تبارك وتعالى عن عما يجب في حقه. ولذا الذي ورد على لسان بعض أئمتنا من نفي التشبيه أرادوا به التمثيل، يعني نعيم بن حماد رحمه الله لما قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، أراد ماذا؟ أراد من مثل الله بخلقه، أراد، وما أراد أن ينفي القدر المشترك، لأن هذا لابد منه، بدليل أن هؤلاء الأئمة أثبتوا صفات الباري وأسماءه سبحانه وتعالى. قال بينهما، قال فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة، يقال هي موافقة أو هي موافقة، نقول هي موافقة على اعتبار أن هي هذه ضمير فصل للتوكيد في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، وليست مماثلة لها يعني من كل وجه، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان هذا في المخلوق، وضربنا الأمثلة في الدرس الماضي بما عندك من عين وسمع وبصر وآلة وجارحة وغير ذلك، وما عند غيرك من المخلوقات، ومع ذلك الفرق شاسع بين صفة ما عندك من حواس وغير ذلك وصفة ما عند هذه المخلوقات، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق. فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ولذا قال فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. إذن أرد أن ينتقل من ذكر الجنة إلى الكلام عن صفات الباري تبارك وتعالى. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد ذكر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعددت لعبادي الصالحين، ها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واضح، مع أن الله عز وجل أخبرنا أسماء بعض ما في الجنة، لكن المراد أن الحقائق مختلفة، والجنة مخلوقة وما نراه من نعيم الدنيا مخلوق كذلك، وهذه مباينة بين مخلوق ومخلوق. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوق من مباينة المخلوق للمخلوق. لماذا هو أعظم مباينة؟ لأن الصفة على قدر الموصوف، الصفة على قدر الموصوف. فصفات الباري تبارك وتعالى لا تماثل صفات واحد من الخلق. قال فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. وهذا يصح أن يطلق عليه موجود، ويصح أن يطلق على هذا موجود، لكن الاشتراك في ماذا؟ في هذا الاسم، اسم الوجود، وليس في حقيقته وكيفيته. يعني أضرب لكم مثالا ليتضح الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى الجنة وهم أن يأخذ منها عنقودا من العنب، عنقودا من العنب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أخذه لظل أهل الدنيا يأكلون منه دون أن ينقص إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والجنة الدنيا فيها عنب ولا ما فيهاش عنب؟ فيها عنب، لكن الاشتراك في الاسم فقط، الاشتراك في الاسم فقط، واضح؟ طيب، هذه المذكورات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه من اللبن والعسل والخمر، ماذا قال عن اللبن؟ ها؟ لم يتغير طعمه. طيب العسل؟ طيب الخمر؟ طيب هذه الصفات نجدها في هذه المذكورات من أمور الدنيا. إذن هذا يبين لنا أن الاشتراك في الاسم فقط، في الاسم فقط. الخمر قال الله عز وجل عنها لا يصدعون عنها ولا يعني لا بتجيب صداع ولا ضرر، هذه خمر الآخرة بخلاف خمر الدنيا. كذلك فكل موجود في الآخرة يبين موجود الدنيا. طب الله عز وجل موجود سبحانه وتعالى، والمخلوق موجود، ووجوده يبين وجود المخلوق. قال إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. قال وهذا بين واضح، يعني هذا تستطيع أن تصل إليه بعقلك الصريح، وإن لم يأتي دليل على ذلك من جهة الشرع، مباينة الخالق للمخلوق. قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. ويريد بالناس ها هنا رحمه الله من هم من أهل القبلة ومن غير أهل القبلة، يعني عموم الناس، ولا يعني المنتسبين إلى القبلة فقط الذين هم من أهل الإسلام. قال فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا عنه مما أخبر به من الصفات، قال مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القطعة بين افتراق الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالغيب، مقام الإيمان بالغيب عما غاب عنا مما يتعلق بصفات الباري وأحوال الدار الآخرة. طيب ما موقف الناس تجاه هذا المبحث المهم، مبحث الإيمان بالغيب الذي هو من أهم مباحث الإيمان ومن أول ما ذكره الله عز وجل في كتابه وصف به عباده المؤمنين؟ قال فالسلف والأئمة وأتباعهم، السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة، ويأتي على رأسهم الأئمة الأربعة. قال وأتباعهم يعني من أتباع هؤلاء الأئمة، وإن كان وقع انحراف في بعض أتباع المذاهب، يعني تجد الواحدة شافعيا في الفروع، أشعريا في الأصول يعني في العقيدة، مالكيا في الفروع، أشعريا كذلك في العقيدة، حنفيا في الفروع، ماتريديا في العقيدة. طيب هؤلاء آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. وهذا واضح بين، ودلل عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا في الفتوى الحموية من نقل كلام الأئمة. وهذا الصنف الأول أو الفريق الأول يسميه ابن تيمية رحمه الله بأهل التنزيل، يسمي هؤلاء بأهل التنزيل، يعني الذين آمنوا بما أنزل الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة بحق. طيب الفريق الآخر قال: والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، قال: مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. عندي في الأصل المعتزلة، عندكم لفظة المعتزلة كذلك؟ نعم، المعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأهل التعطيل، بأهل التعطيل. ماذا صنع هؤلاء؟ قال: أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب. وهذا ليس على إطلاقه، لأننا وجدنا بعضهم عنده انحراف في هذا الباب كذلك، يعني ما عقيدة الخوارج في الثواب والعقاب في الآخرة؟ أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، المعتزلة مرتكب الكبيرة مخلد في النار، كذلك المرجئة عندهم أنه ناج في الآخرة، واضح؟ لأن عندهم إن الإيمان قول بلا عمل أو تصديق، أو أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان. فليس هذا الإطلاق على بابه، يعني ليس معنى ذلك أن هؤلاء سلموا في هذا الباب تماما وكانوا كأهل السنة والجماعة. طيب ماذا صنع هؤلاء؟ قال: ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات. قال: مثل طوائف من الأهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. أولا المعتزلة ما نفوا بعض الصفات، وإنما نفوا كل الصفات، أثبتوا الأسماء دون الصفات، واضح؟ أثبتوا الأسماء دون الصفات. وبعضهم يعني أثبت صفة أو صفتين، القدرة أو العلم، لكن الأصل أنهم نفوا صفات الباري تبارك وتعالى. وذكرنا شبهتهم قبل ذلك، ما شبهتهم؟ ها؟ لأن إثبات الصفات ها يعني تعدد القدماء، لأن إذا كانت الصفة قديمة فصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة وصفة كذا هذه كلها قديمة، وهذا يعني تعدد. إذن شابهنا النصارى، بل صرنا أكثر من النصارى، يعني النصارى يثبتون الآب والابن والروح القدس آلهة ثلاثة، لكن لو أثبتنا ذلك فنحن أثبتنا يعني صفات الله تبارك وتعالى أكثر من الأسماء في كتابه وفي لا مش 99 فقط، ده أكثر من ذلك. ولهذا نفوا صفات الباري تبارك وتعالى دون الأسماء. قال: ومن وافقهم. طبعا عندنا الجهمية والأشعرية الماتريدية، فهؤلاء عطلوا في باب الصفات، ولذا هؤلاء سماهم شيخ الإسلام تيمية بأهل التعطيل، التعطيل، لأنهم وإن كانوا مثبتة لأكثر أمور الغيب مما يتعلق بالدار الآخرة، واضح؟ لأن عندنا كذلك المعتزلة، منهم من نفى وجود الميزان حقيقة وعبر عنه بالعدل، قال: كل ما ورد في كتاب الله من ذكر للميزان فالمراد به العدل، مراد به العدل. أكثرهم ينفي وجود الجنة والنار الآن، لأن وجودها الآن من باب العبث، كيف يخلقها الله عز وجل دون أن يدخلها أحدا من خلقه؟ فهذا من باب العبث، هذا طبعا أصلا بناء على الأصل عندهم اللي هو مسألة التحسين والتقبيح. تحسين يعني ما يحسن من المخلوق لابد أن يحسن من الخالق، وما يقبح من المخلوق لابد أن يقبح من الخالق. يعني يقول لك مثلا: أنت ستبني بيتا ولن تسكن فيه الآل إلا بعد عشرات السنوات، لماذا تبني؟ هذا يقبح. فكذلك لا يحسن من الله عز وجل أن يخلق الجنة والنار الآن، والقيامة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب أليس فيها أرواح الشهداء؟ أليس في النار أرواح المعذبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنها خلقت وتعد وتهيأ، الجنة تزين والنار كذلك تعد لأهلها، لكن هؤلاء جعلوا العقل أصلا في هذا المبحث، مبحث الغيب. فحتى هؤلاء وإن كانوا مثبتة فيما يتعلق بالثواب والعقاب والدار الآخرة، إلا أن هذا الإثبات لم يسلم له. طيب الفريق الثالث قال نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنة أو الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم أو نحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن اليوم الآخر. وهذا الفريق الثالث سماه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأهل التجهيل، بأهل التخييل، بأهل التخييل. ما المراد بالتخييل؟ يعني كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه مما يتعلق به نفسه سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، أو مما يتعلق بالدار الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب، إنما هو من باب التخييل لمصلحة العامة، لحمل الناس على طاعة الله. وأما أن هذه الأمور لها حقيقة فلا حقيقة لها. هل هناك نعيم حقيقي، حور عين، استمتاع في الجنة، طعام، شراب؟ كل هذا من باب الرمز. من باب ماذا؟ الرمز. وهذا موجود كذلك في ترجمات معاني القرآن الكريم. يعني أشهر ترجمة موجودة ترجمة عبد الله يوسف علي الهندي، وكذلك بعده ترجمة محمد أسد. هذا سمى كل هذه الأمور عبارة عن سيمبوليزم، يعني رمزية، هكذا يسميها في ترجمته، رمز، مجرد رمز لحمل الناس على عبادة الله والاستقامة في هذه الدنيا. أما أن لها حقائق، لا، هذا غير موجود. وعمدتهم في ذلك كما قلنا، عمدة المتكلمين وعمدة هؤلاء في هذا الباب لما أرادوا أن يستدلوا من كتاب الله آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعلوا كل ما يتعلق بهذا المبحث وبالدار الآخرة من قبيل المتشابه والرمز والمجاز والتخييل. ولذا شيخ الإسلام تيمية كما قلنا يسميهم بأهل التخييل. طيب من هؤلاء؟ قال كالقرامطة الباطنية. نعم، كالقرامطة والباطنية. طيب لو كان في واو يبقى هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن القرامطة من الباطنية، القرامطة من الباطنية. طيب قال والفلاسفة أتباع المشائين. الفلاسفة أتباع المشائين، هؤلاء أتباع أرسطو، لأن أرسطو كان يدرس لتلامذته وهو يمشي في حديقته أو يمشي في الطريق، ولذا سموا بالفلاسفة المشائين، لأن طريق العلم عندهم كان عن طريق المشي. وحذا حذوهم الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام، يعني عندك الكندي وابن سينا والفارابي، هؤلاء صاروا على نفس هذا الطريق وفتنوا بهم وعظموا كلامهم، ولذا أرادوا أن يوفقوا بين الشريعة والحقيقة، الشريعة كتاب السنة والحقيقة كلام الفلاسفة، فلووا أعناق النصوص من أجل أن توافق ما عند هؤلاء الفلاسفة، وتأثر بهم المتكلمون بعد ذلك، فكذلك قدموا العقل على على النقل، خاصة لما فتحت الدولة العباسية باب الترجمة، ترجمت هذه الكتب، وفتحوا على المسلمين يعني باب شر عظيم. طيب، هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني من هذه الأقسام الثلاثة، ماذا صنعوا؟ عطلوا كل ما يتعلق بذات الباري وصفاته سبحانه وتعالى وأسمائه، وكذلك ما يتعلق بأمور الدار الآخرة، وقالوا هي من باب التخيل. قال: ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. طيب، هذا فيما يتعلق بهذا المبحث، ماذا عن الأمر والنهي؟ قال: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يعني يجعلون للشريعة باطنا وظاهرا. الظاهر لمن؟ لعامة الناس. الظاهر لعامة الناس، يعني ما المراد بالصلاة؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا لي ولك، هذا لي ولك. طيب، ما المراد بالصلاة عندهم؟ معرفة أسرارهم، واضح؟ ولذا تجد بعض هذا موجودا الآن عندنا، يعني تجد بعضهم لا يصلي، يجلس ويتوضأ ويستقبل القبلة ويقول: أنا أصلي الآن في الحرمين، أصلي الآن. الشيخ محمد أمان الجامي في شرح على هذه العقيدة ذكر أن هذا يقع من كثير من مشايخ هؤلاء في أفريقيا، الشيخ أفريقي أصلا، تجد الواحد نعم يتوضأ ويستقبل القبلة ويجلس ويقول بعد قليل صليت في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. هذا تجده الآن كذلك عند غلاة الصوفية، الواحد منهم يجلس ولا يصلي ويقول صليت. بعضهم يزعم أنه ذهب للحج وعاد ورجع، تحمله الشياطين، أو يتخيل أنه ذهب وعاد. فالصلاة المعروفة إنما هي للعامة، والحج المعروف للعامة، والصيام المعروف يعني في الشرع هذا للعامة، هذا هو الظاهر. وأما الباطن فلا يعرفه إلا هؤلاء. ولذا يقول: فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها. الشرائع المأمور بها يعني يجعلون الواجب والمندوب، ويجعلون المحظورات المنهية عنها يعني المحرم والمكروه، يجعلون لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم كذلك، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. إذن هذا هو طريق هؤلاء أهل التخيل، أنهم يجعلون للشريعة ظاهرا وباطنا. الصلاة عندهم من؟ ماذا؟ معرفة الأسرار. طيب، صيام رمضان كتمان الأسرار، حج البيت، الحج في اللغة يعني ماذا؟ القصد. إذن حج البيت يعني قصد المشايخ أو الشيوخ بالسفر إليهم. حتى الشيخ أمان الجامي رحمه الله يعني قال: لعل ما يفعله جماعة التبليغ في هذا الزمان يعني إنما هو من قبيل التأثر بهذا الاعتقاد، لأنهم يجعلون السفر في حد ذاته عبادة، ولذا تجد الواحد منهم يخرج 3 أيام يسافر، أو 40 يوما، أو 6 أشهر، وربما لم يفكر في السفر لأداء عمرة أو حج، ويعظم السفر إلى طموه. اسمها طموه ولا إيه؟ المركز العام بتاعهم موجود فين؟ لا هنا في مصر في مسجد كبير في طموه، والله أعلم مش في بلد عندنا اسمها طموه في مصر. لكن نعم محمد إلياس اللي هو صاحب كتاب حياة الصحابة، لا أنا أتكلم ها هنا في مصر، لهم مقر أعتقد أنه في طمو والله أعلم، فيسافرون هناك ويبقون هناك مثلا شهرين أو ثلاثة أعداد معينة من الأيام، كأنهم يتعبدون إلى الله عز وجل بهذا السفر، كهؤلاء فإنهم يتعبدون بالسفر إلى شيوخهم. طيب الربا هذا من باب المحظورات، ما الربا عندهم؟ قالوا الربا عندهم إيصال الرغبة في الإكثار في الخير. طب الزنا؟ قالوا إيصال المستجيب من غير شاهد، يعني هذا موجود في كتبهم، ونحو ذلك من أنواع التحريف والإلحاد. وقالوا إن الشرائع تلزم من؟ تلزم العامة دون الخاصة، لأنهم يقسمون الناس إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فإذا صار الرجل من عارفيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحرمات. وفي هذا يتأولون قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقولون إن هذا قد جاءه اليقين. يعني اليقين يعني المرتبة التي لا تكليف عليه بعدها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت لما رأى أصحابه يصلون ماذا أراد صلى الله عليه وسلم؟ هم أن يلحق بهم فأغشي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم هم مرة أخرى أن يلحق بهم، وكان يقول الصلاة الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليقين يراد به الموت. لما مات بعض أصحابه قال أما هذا فقد جاءه اليقين، عثمان بن مضعون والله أعلم، يعني جاءه الموت. والذي يدل على أن اليقين هو الموت آية في يعني سورة المدثر تقضي على هذا الاعتقاد أن اليقين يعني البلوغ إلى درجة يسقط مع التكليف. قال الله عز وجل قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض وكنا نكذب حتى أتانا. طيب كنا نصنع كل هذه الموبقات حتى رفع عنا التكليف ولا حتى أتانا الموت؟ بإجماع المفسرين حتى أتانا الموت. قال رحمه الله ونحو ذلك من التأويل. طبعا هذا لعب وهذا كفر بالله العظيم. ولذا الباطنية على أقسام، يعني الباطنية منهم رافضة، الرافضة باطنية لأنهم يجعلون للشريعة ظاهرا وباطنا، ولذا عندهم تأويلات كفرية. مرج البحرين يلتقي بينهما برزخ. طيب البرزخ اللي هو مين؟ يقول الحسن والحسين أو علي وفاطمة، الجبت والطاغوت، أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة. هذه تأويلات موجودة في كتب هؤلاء الرافضة ويجعلون هذا هو باطن القرآن. الشيخ ابن عثيمين في شرح الوسطية يقول هذا كفر، هذا ليس له وجه في لغة العرب مطلقا. يعني أهل السنة والجماعة لما لم يكفروا الأشعرية في تأويلهم، لماذا؟ لأن تأويلاتهم لها وجه في لغة العرب يعذرون به. ولذا أهل السنة والجماعة يجعلون التأويل من ماذا؟ من موانع التكفير. التأويل من موانع التكفير. يعني كلمة اليد في لغة العرب ألا تأتي بمعنى القدرة أو النعمة؟ تأتي، لكن هذا التأويل الذي نقلناه عن الرافضة له وجه في لغة العرب؟ هذا كفر، كفر بالله العظيم. كذلك هذه التأويلات تأويلات كفرية. يعني أين نجد في الكتاب أو السنة أو في لغة العرب إن الصلاة الخمس تعني معرفة الأسرار، وإن صيام رمضان يعني كتمان الأسرار، وإن الحج يعني السفر للشيوخ أو غير ذلك؟ فهذا كله يقول عنه شيخ الإسلام تيمية يعلم بالاضطرار أنه كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن موضع، وإلحاد في آيات الله. الحاد في آيات الله الشرعية، لأن هذه المذكورات من الآيات الشرعية. قال وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم، يعني ممن بلغوا مبلغا في هذا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، وترقى في هذا الضلال المبين، قال وموحديهم، وهذا على اعتقادهم أن هذا توحيد، هذا وليس هذا توحيدا، وإنما هو كفر. واضح؟ لأن المعطلة يجعلون عقيدتهم توحيدا وليست بتوحيد، وإنما هي تعطيل. المعتزلة عندهم أحد الأصول الخمسة، الأصل أصل التوحيد، بل أهم أصلين عند المعتزلة ماذا؟ العدل والتوحيد. ولذلك يقولون نحن جماعة العدل والتوحيد. طب ماذا يريدون بالتوحيد؟ نفي الصفات، نفي الصفات، فهذا ليس توحيدا. طيب، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. أباحوا له المحظورات. علي جمعة بيذكر لمريديه أن بعض العارفين جاء بامرأة بعد أن كان يجلس مع مريدي، جاء بامرأة ودخل معها وأغلق الباب، أراد أن يزني بها. فلما خرج هذا العارف كان يظن أن مريديه سينصرفون غضبا من فعله، وجد بعضهم قد جهز له الماء ليغتسل. فقال يعني عجيب، طبعا احنا عارفين طريق علي جمعة، يعني صلى الله عز وجل أن يأخذه أو أن يهديه. فيقول يعني لما خرج سأله يعني لماذا لم تنصرف معهم يعني وأنت ترى ما صنعت؟ قال لأن إن الإيه لم أتبعك على أنك نبي. لا، أنا سمعت رواية أخرى أنه قال إن إذا وهب ما سلب، إن الكريم إذا وهب ما سلب، يعني الكريم يعني الله عز وجل، يعني وهبك منزلة العرفان وأنك صرت عارفا، فمهما صنعت لم تسلب هذه المرتبة ولا هذه المنزلة. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رفعوا عنهم الواجبات وأباحوا لهم المحظورات. البدوي ذكروا في ترجمة أنه كان لا يصلي الجمعة، كان لا يصلي الجمعة، واضح؟ يبقى في مكانه لا يخرج للصلوات، يأتي يسر جبر ليدافع عنه ويقول إن هذه حالة وصل إليها لا نستطيع أن نفهمها، لن تفهمها إلا إذا وصلت إليه، وإلا إذا صار حالك كحال البدوي. قال وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. شيخ الإسلام تكلم عن هذا في القرن السابع أو الثامن، لا هذا موجود عندنا الآن ومشاهد ويعلن ويذاع على أنه هو سبيل الوصول إلى الله تبارك وتعالى. قال وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. هؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وهؤلاء كذلك أكفر من المنافقين، أكفر من المنافقين. طيب لماذا هم أكفر من اليهود والنصارى؟ لأن اليهود والنصارى كفرهم ظاهر يعلنونه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما كفر الباطنية فكفر باطن كالمنافقين، وهذا أخطر من الكفر الظاهر، أخطر من الكفر الظاهر، لأن هؤلاء الظاهر أنهم ينتسبون إلى الإسلام وليسوا من أهل الإسلام. الأمر الثاني أن الباطنية في حقيقتهم ينكرون الرسالات وينكرون الخالق والمعاد، ولذلك يقولون ها أنت أخذت هذا العلم ها عن ميت عن ميت، سلسلة الإسناد انتهت، ماتت حتى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن نحن نأخذ علمنا عن الحي، حدثني قلبي عن ربي، ويجعلون الولي في مقام أعلى من النبي والرسول. ولذا ابن عربي أو غيره يقول مقام الولي مقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبي في برزخ فويق الرسول، يعني حتى يجعلون النبي أعلى من ودون الولي. إذن أعلى مرتبة مرتبة الولاية ثم النبوة ثم رسالة، مع أن المفروض الترتيب العكس، أعلى مرتبة مرتبة الرسالة واضح، ثم النبوة بعد ذلك ثم الولاية، والأنبياء والرسل سادة الأولياء. فهؤلاء ينكرون الرسالات وينكرون الخالق أن لأنهم يجحدون الأسماء والصفات والمعاد، لأنهم يجعلون ذلك من قبيل الرمز والتخييل. تبوا اليهود والنصارى يقرون بجنس النبوة واضح، فهم أقل كفرا ممن ينكرها أصلا ويقرون بالخالق، وإن شبهوا في صفاته كما في توراتهم المحرفة، وكذلك يقرون بأصل المعاد. وإن قال بعضهم إن البعث سيكون روحيا وليس بعثا للأجساد كعقيدة النصارى، فكفرهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أشد من كفر اليهود والنصارى. قال وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، يعني يشارك. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دلت على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. ماذا أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه القطعة؟ يقول رحمه الله إن هؤلاء انتهى الكلام عن كفر هؤلاء، يقول وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة. طيب من يدخل في أهل الإيمان والإثبات في الرد على الباطنية والقرامطة والفلاسفة؟ من يدخل في هذا الوصف؟ أهل السنة والجماعة، وكذلك المتكلمون الذين يثبتون الدار الآخرة وما فيها. نعم، يعني هل نجد ردودا للمعتزلة على الفلاسفة وعلى الدهرية الذين ينكرون الآخرة؟ نعم، القاضي عبد الجبار له مؤلفات في ذلك، الباقلاني الأشعري له مؤلفات في ذلك، مع أن هؤلاء معطلة في مبحث الصفات. الغزالي كذلك، تهافت الفلاسفة كتاب كبير عظيم، يعني هدم صرح الفلاسفة وإن لم يسلم من مباحثهم وعقلياتهم، لكن الكتاب فيه مباحث عظيمة، كتاب تهافت الفلاسفة. حتى إن ابن رشد لما أراد أن يرد عليه وهو من الفلاسفة ألف كتابا سماه تهافت التهافت، يعني تهافت تهافت الغزالي، لكن لم يكن بالقوة التي رد بها كتاب أبي حامد رحمه الله وغفر له. طيب هؤلاء يقول ما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، إذن نحن أهل السنة والجماعة نرد على هؤلاء الملاحدة. طيب والمتكلمون ردوا على هؤلاء الملاحدة، ردوا عليهم بماذا؟ قالوا لهم هذا الذي تقولونه فيما يتعلق بالدار الآخرة إنما هو تحريف للنصوص مخالف للمعقول والمنقول واللغة. هذا الذي تقولونه فيما يتعلق برد نصوص المعاد، هذا يخالف المعقول والمنقول واللغة. طيب نحن نحتج بهذا القول الذي قاله المتكلمون في الرد على المتكلمين فيما شاركوا فيه أهل الإلحاد. طيب المتكلمون شاركوا أهل الإلحاد في ماذا؟ في نفي الصفات. فنقول لهم كذلك هذا الذي تقولونه يخالف المعقول والمنقول واللغة، صح؟ يعني لو أخذنا صفة واحدة صفة الاستواء بلاش صفة الاستواء لأننا تكلمنا عنها كثيرا. صفة اليد، صفة اليد، قالوا اليد بمعنى النعمة أو القدرة. طيب نأتي على قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب أولا القرآن جاء بإثبات يدي لله تبارك وتعالى، هذا هو المنقول، وكذلك بل يداه مبسوطتان. طيب المعقول، المعقول إن هذه الإضافة من إضافة ماذا؟ من إضافة الصفة للموصوف، من إضافة الصفة للموصوف، واضح؟ وليست من إضافة الأعيان لخالقها، لأن الأعيان لابد أن تكون منفصلة مباينة، واليد لا تكون منفصلة وإنما تكون مضافة لصاحبها، واضح؟ طيب هذا من جهة، من جهة العقل. وكذلك من جهة العقل، هل يصح أن يقول الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ وهل لله قدرتان فقط؟ طيب بنعمتي، على فرض أنها منفصلة، هل لله نعمتان فقط؟ هذا من جهة العقل. من جهة اللغة، من جهة اللغة، لو فسرنا حتى أن اليد بمعنى النعمة أو القدرة، فإنه لا يجوز في لغة العرب أن تصف أحدا بأنه له نعمة عليك أو قدرة عليك إلا إذا كان صاحب يد حقيقية. ولذا كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصاعق المرسلة: لا تستطيع أن تقول للجدار يد علي، لأن الجدار ملوش يد، واضح؟ إذا قلت لفلان يد علي، هذا لا يكون إلا إذا كانت له يد، يد حقيقية، واضح؟ نفس الكلام يقال: ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، قالوا: بحفظي ورعايتي. طيب ما هو الحفظ والرعاية لا يكون إلا لمن له عين حقيقي. فنأخذ ما رد به المتكلمون على الملاحدة هذا الأصل، ونرد به على المتكلمين أنفسهم بنفس الأصل. ولذا هذا الذي استطال به أهل الفلاسفة والإلحاد والباطنية على المتكلمين وأهل الإسلام، ولذا ابن القيم رحمه الله يقول: فهؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل هم الذين فتحوا لهم الباب. لأن الفلاسفة قالوا لهم: أنتم أولتم الأسماء والصفات، فما الذي يمنعنا من تأويل أمور الدار الآخرة؟ يعني حلال لكم وحرام علينا، هذا تأويل وهذا تأويل، هذا تأويل وهذا تأويل. ولذا كان كلام أبي حامد الغزالي عفى الله عنه في تهافت الفلاسفة، يعني لما ذكر هذا الإشكال، لما كفر ابن سينا ومن معه من الفلاسفة لأنهم جعلوا أو أنكروا المعاد الجسماني، فكفرهم لذلك. فإن قيل: لماذا كفرتم هؤلاء ولم تكفروا من أول صفات الباري؟ يعني لماذا قبلتم تأويل صفات الباري وذكر الاستواء أو غيره، ولم تكفروا هؤلاء وأولتم في هذا الباب، ولم تعذروا أو تعذروا هؤلاء الفلاسفة؟ فقال: لأني هذا المبحث، يعني مبحث الصفات، من قبيل المتشابه والذي يقبل التأويل. طيب هذا الكلام هو الذي فتح الباب للفلاسفة، يعني ما الذي جعلكم تقبلون التأويل في هذا الباب دون أمور الآخرة؟ طبعا هذا كلام غير مقبول، لأن ذكر المعاد الأخروي والجنة والنار أكثر بكثير في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني شيخ الإسلام يقول: يعني ذكر بطريقة تحيل العادة تأويله، خلاص لا تستطيع أن تؤوله. فقال: يحتج به، أو يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، يعني أهل التعطيل. فإذا أثبت الله، أو فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات،